ابتسامة بيوت شعري والقصايد شعور، وغنيت من الدرى الأبيات وجزالها، تلطم الشعر في صدري سوات البحور، لقام ريح الهبوب يحرك ثقالها، وانا قصيدي على اهل الطيب الطاغي حضور، ومواقف الطيبين تبرهن افعالها. ابتسامة بيوت شعري والقصايد شعور، غنيت من الدرى الابيات وجزالها، ابتسامة بيوت شعري والقصايد شعور، غنيت من الدرى الابيات وجزالها، تلطم الشعر في صدري سوات البحور، لقام ريح الهبوب يحرك ثقالها، وانا قصيدي على اهل الطيب طاغي حضور، مواقف الطيبين برهن افعاله، سالم على الطايله والمرجله ما يضر، مواقف الطيب سالم صفوة رجاله، والكرم عبد الرحمن ومحتمي كل شر، في عشانك ونفسك فوق منزاله، اخوك راعى الوفا ما فيه شك وقصور، يا تعزوى وهل الطلات بعياله، ويا باهيات الجمال اللي تشع النور، كل وحدة فزين بالحالها، عريب فزين والحشمة خذت كل دور، قوافي الشعر والامداح تحلالها، في وصفها يوم مرتهن منصات عطور، في خدها البرق لاح وخيل خيالها، اصايل الورد الاحمر والنفل والزهور، بنت الاكابر يلوح الحسن في قبالها، في طرفها الناعسي وعيونها السود، كل الجمال محصور، نوالي يوم أقبلت والخير معفاله، في زينها الباهية اللي مثل شمس البكور، غنت لها الورق فوق الغصن مواله، أنتم من أهل الكرم وأهل المقام الفخور، دايم على طاله الحبلان وأشكاله، ابتسامة بيوت شعري والقصايد شعور، غنيت من الدرى الأبيات وجزاله، ابتسامة بيوت شعري والقصايد شعور، غنيت من الدرى الأبيات وجزالها، تلاطم الشعر في صدري سوات البحور، لقام ريح الهبوب يحرك ثقالها، وانا قصيدي على اهل الطيب طاغي حضور، مواقف الطيبين تبرهن افعاله، سالم على الطايله والمرجله ما يضر، مواقف الطيب سالم صفوة رجاله، شك وقصور، يا تعزوى وهل الطلات بعياله، ويا باهيات الجمال اللي تشع النور، كل وحدة مفارقة فزين بالحالها، عريب فزين والحشمة خذت كل دور، قوافي الشعر والامداح تحلالها، في وصفها يوم مرتهن منصات عطور، في خدها البرق لاح وخيل خياله، اصايل الورد الأحمر والنفل والزهور، بنت الأكابر يلوح الحسن في قبالها، في طرفها الناعسي وعيونها السود حور، كنا القمر يوم طل الطل يبرالها، في أمها الكايدة كل الجمال محصور، نوالي يوم أقبلت والخير معفاله، في زينها الباهية اللي مثل شمس البكور، غنت لها الورق فوق الغصن مواله، أنتم من ابتسامة بيوت شعري والقصايد شعور، غنيت من الدرى الأبيات وجزاله، ابتسامة بيوت شعري والقصايد شعور، غنيت من الدرى الأبيات وجزاله، غنيت من الدرى الأبيات وجزالها.